إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن يا بلال، أتحدى حقوق إنسان على مستوى الدنيا أن تأتيني بمثل هذه المشاهد. ويصعد بلال وهو يرى ذلك المشهد المهيب، لأن القضية قضية واحدة. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة، العزة، المكانة، السؤدد، المجد، التقدم، والله ليست بهذه المشالح ولا بالأرصدة ولا بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالألوان. والله الذي لا إله غيره إنها التقوى فقط، وحسبك بالتقوى. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. هذا المعيار النبوي، المعيار النبوي الذي يعرف فيه مكانة هؤلاء الرجال. الصحابة طبعا تأثروا، قتل منهم من قتل، لكن في قضية مهمة. الرسول بدأ يركز على دار اسمها دار الأرقم. ودار الأرقم هي ترى كانت فكرة النبي، بقولها بالمصطلح المعاصر، يريد أن يضع دورات تدريبية يعد فيها الصحابة. الصحابة لازم يأخذون دورات، لازم نعدهم لمقابلة هؤلاء الذين اعترضوا وعاندوا واستكبروا وتكبروا وقتلوا وآذوا. فبالتالي ينبغي أن نعد لنا رجال نصبرهم، نكبر رؤيتهم في الحياة والفكر. فوضع النبي دار الأرقم. دار الأرقم أنا أسميها بالمصطلح المعاصر كرسي بحثي علمي، في دورات تدريبية، كورسات بالمعنى المعاصر، يأخذها الصحابة يتعلمون ويتدربون. كم مدة هذه الدورة؟ 3 سنوات في دار الأرقم. دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طيب وش هدفها؟ هدفها رفع الروح المعنوية، توسيع المدارك، تتعلمون، تشوفون الأوضاع. أنا أجزم أنتم الآن المشاركين في هالبرنامج، قبل دخولكم يمكن معلوماتكم الإعلامية على الأقل يمكنها محدودة. الآن أصبحت المصطلحات، لأنك دخلت في مكان مغلق فيه نوع من الدورة والتدريب. الصحابة، النبي ركز على هذه القضية، يريد أن يعلم الصحابة أولا في توسيع المدارك، 3 زيادة الإيمان، أقربكم من الله لأن فيه خلوات. الآن أنا أعرف أن عندكم صيام 2 وخميس وقراءة قرآن وأوراد، يمكن البعض قبل البرنامج أو قبل هالخلوة خلنا نقول أو جزء من الفراغ لم يكن عنده مثل هذه العبادات، فزيادة الإيمان في هذا المكان. أيضا حضن، حضن يجمعهم، مكان يضمهم، يجمع هؤلاء الفتية وهؤلاء الرجال المباركين. أنت شايف التخطيط كيف؟ يا جماعة ترى الإسلام يتهم عند المستشرقين أننا ناس نخبط ومع السلامة. لا، قد يكون عندنا نماذج معاصرة أو نماذج في التاريخ كانت تعمل خبط عشواء. هؤلاء لا يحسبون على الإسلام. الإسلام إسلام نظام، إسلام تخطيط، عندنا رؤية عامة وشاملة ودراسة. حنا ما حنا كما يقول عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ما حنا بدراويش. نعم، نحن عندنا من الحلم والأناة والرحمة، وهذا أتكلم بصفة الإسلام عموما. الإسلام فيه التواضع، فيه الأدب، لكن لا يعني ذلك أن أكون مغفلا، أن يطبطب على رأسي ولا أفهم. العمل ليس عشوائيا، في تخطيط، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعمل. طيب المكان وين؟ وين جالس يا رسول الله؟ في دار الأرقم. وش دار الأرقم دي؟ من هو دار الأرقم؟ الأرقم ابن الأرقم، ابن أبي الأرقم، تراه شاب، شاب، تدرون كم عمره؟ قال بعض اليوم أقرأ في الذهبي يقول أن عمره 16 سنة. أكبر من قال من المؤرخين وأهل التاريخ والسير قالوا عمره 18 سنة. ولاحظوا ليش الرسول، طيب يا محمد ليش ما تروح ببيتك؟ ليش ما رحت بيت ابو بكر؟ ليش ما شفت واحد من بيوت الصحابة الكبار؟ ليش هذا الشاب بالذات؟ ولماذا هذا الرجل بالذات؟ لسببين. السبب الاول، طبعا لو ضاح النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته والى بيت ابو بكر وكبار الصحابة علمت قريش وزاد الإذاع. فنحن نريد هذا الشاب لانه لن يخطر على بال قريش ان محمد وهؤلاء الرجال الكبار بيجلسون عند شاب صغير. شفت دور الشباب يا شباب؟ احنا نضحك على انفسنا انك مراهق وان ما عندك فكر وانك مسكين وانك هذه حدودك. لا، ستحقق شيء اذا عرفت من انت، اذا عرفت انك شيء حققت اشياء. اما اذا كنت تعيش انك لا شيء لن تحقق ولا شيء. ولذلك

خذ مال تعال يا محمد. طيب اعبد ربنا سنة آلهتنا ونعبد آلهتك سنة. لكن شوفوا بقول لكم شيء، ترى قد يستطيع الإنسان يصبر أمام الإيذاء، يمكن عند الأذى يقول ما أتنازل عن ديني، لكن أحيانا والتاريخ له فيه شواهد قد لا يستطيع الإنسان يصبر عند الإغراء. مال دنيا قد يخور، عند المساومات يمكن تفكر، خاصة لما تكون مساومات أنت ما تعرف الصح من عدمه، قد تقع دون أن تشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقف أمام الفتن والإغراءات والمساومات. عرض على النبي كل شيء. الصحابة رضي الله عنهم اختبروا، ترى الله جل وعلا اختبرهم بهالفتن العظيمة، اختبروا في الشدة وفي الرخاء، اختبروا بجميع المفاوضات، ولذلك نجحوا رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا ومفاوضات قريش فلست، تخيلوا قريش ما عاد عندها شيء، أفلست تماما. قريش هي الآن الأصل هي قوية لكنها ضعيفة، لما عندها فكرة ما عندها شيء. ومحمد وصحابته القلائل في ذلك الوقت في نظر قريش أنهم ضعفاء، لكن محمد قوي بالإيمان وقوي بالفكرة وقوي بالعقيدة. طيب من نروح له؟ نروح لأبو طالب ونفاوض أبو طالب. راحوا لأبو طالب قال يا أبو طالب أحد أمرين، إما أن توقف محمد أو تسلمه لنا. ثلاث مرات تخيلوا وفود تروح لأبو طالب. من اللي راح؟ شوفوا الجاهية اللي راحت، شوفوا المجموعة اللي ذهبت. ذهب سبعة: أبو جهل، أبو سفيان، اسماء ثقيلة في قريش، أبو سفيان، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، أبو البختري بن هشام، وكل هؤلاء كبار قريش. يلا مشينا نروح لأبو طالب. الموضوع زاد عن حده. يا أبا طالب، شوفوا دخلوا على أبو طالب. أبو طالب عمره 90 سنة، رجل كبير. يا أبا طالب كف عنا ابن أخيك، إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا، فإما أن تكفه عنا أو تخلي بيننا وبينه. يا منعه مننا ولا خلي الموضوع علينا حنا، أنت اللي حاميه. أبو طالب يبغي يلطف الموضوع، قال يصير خير اترك الموضوع لي، رقق يعني لطف الجو. اطلعوا يوم راحوا قالوا لعب علينا، ما طلعنا بشيء، سكتنا واصبروا معليش وطلعنا بدون شيء، خلنا نروح ثاني مرة نتفاهم معه وش الكلام الفاضي. جو وفد ثاني ورجعوا ودخلوا عليه، قالوا شوف الافلاس خلاص، افلست قريش ما عاد عندها شيء، يعني كل شيء انتهى. فاقبلت عليه قالت يا ابا طالب جئناك في الاولى فاسكتنا، قلت ان كلام زين ومشينا لك، اما الان فانا قد جئناك معنا عمارة، جايب معهم شاب ابن الوليد ابن المغيرة، احسن عيال الوليد ابن المغيرة، ان هذا الشاب من افضل فتيان قريش نسبا وجمالا وعقلا. طيب وش تبغون؟ وش المطلوب؟ خذ هذا الشاب، خذ هالولد عمارة ولدا لك بدل محمد، خذه لك ينفعك، وعطنا محمد نقتله. قال والله ما انصفتموني، اعطيكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدكم اربيه واغذيه لكم، هذا ظلم ولا اقبل، انتم مجانين. ثم قال لهم والله لن اعطيكم اياه ابدا. قال يا محمد اذهب وافعل ما شئت وافعل ما تريد ولن اسلمك لهم، واطلعوا هم ما راضين. ثم رجعوا له. شوف الفكرة، انا اكرر على قضية واحدة، ان صاحب الفكرة لا يمكن ان يغلب اذا كانت فكرته على حق. يا اصحاب الحق، يا اهل الايمان، يا اصحاب نهضة الامة، يا مصلحون بحق، اقول لا تهتز وانت تحمل الحق معك حتى ولو كنت ضعيف. الحق غالب غير مغلوب، الحق منتصر غير ضعيف وغير منهزم. وباقي طيب علموا الابناء يا جماعة، قولوا لعيالكم وانتم قولوا لابنائكم. انا بلغني اليوم بعضكم جاءهم ابناء، ربوا ابنائكم هؤلاء الشباب، قولوا لهم ترى الحق سينتصر حتى وان كانت باعه قلة، وترى الحق له العاقبة حتى وان كان في بلد ولا عند بشر ضعفاء، لان الحق هو الحق الذي سينتصر. المرة الثالثة رجعوا له، لكن هالمرة جايين السبعة نفسهم عيونهم تولع شرار نار، الموضوع تغير. دخلوا على نفس السبعة ولما قابلوه قالوا يا أبا طالب، تغير الكلام، إن لك شرفا وسنا بيننا، احنا نعرف مكانتك وعمرك وقيمتك وإن ابن أخيك قد آذانا ولن نصبر عليه بعد اليوم، فإما أن تكفه عنا. قالوا كلمة أول مرة يسمعها أبو طالب، هزته. قالوا إما أن تكفه عنا وإما أن نحاربك ونحاربه ونحارب بني هاشم حتى يهلك أحد منا، والله ما نعد نصبر عليك. طبعا أبو طالب يناظر كأنه يقول لهم هؤلاء كيف قالوا هالكلام، ما تدرون أنا من؟ أنا أبوي عبد المطلب اللي وقف أمام أبرهة اللي قال البيت ربنا يحميه، أنا جدي قصي بن كلاب وفهر اللي جمع قريش، قريش كما قلت لكم هي من التقرش من التجمع، أنا صاحب المكانة. كيف اهتز أبو طالب والكلام أثر، وواضح أنهم جادين وأن الكلام اللي يقولونه ما فيه لعب، الموضوع سينتهي على هذا الموضوع، يا تغير ما فعل أبوك. قال أبو طالب يا عقيل ولده اذهب إلى محمد وناديه إلي، خلنا نشوف الحل. وراح عقيل وطلع ونادى، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو طالب اجلس يا ابن أخي، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب، وجلس أبو طالب يحكي له القصة. جاءوني قريش ثلاث مرات، المرة الأولى قلت لهم كذا، الأخيرة هددوني، ثم قال له كلمة يا ابن أخي ابقي على نفسك وعلي، ولا تحمل عمك ما لا يطيق. أنا ما عاد أقدر، لأنهم وقفوا هؤلاء سادة وأنا لي قيمتي، والرسول يناظر فيه. شوف الأدب مع عمه، لأنه حمل إسلام وما تكلم، ثم نزل رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وناظر في أبو طالب ما عاد تكلم. قال الرواية المشهورة وطبعا هي ضعيفة لكن شاهدها صحيح، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين، والله ما تركت حتى يظهره الله أو أقتل دونه، والله لا يمكن. الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركته حتى يظهره الله أو أقتل دونه. وش معنى الكلام؟ يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم النهار نصف اليوم والليل هي النصف الآخر، بمعنى لو أعطوني نصف اليوم نصف الدنيا والنصف الثاني، الليل تشرق الشمس تشرق على كنوز وعلى نساء وعلى فسح وعلى سياحة وعلى ملك وعلى أموال وعلى متع الدنيا، والليل يظلم كذلك عليها. لو اجتمعت كلها وقدمتها قريش لي هدية وقالت خذ يا محمد لكن تسكت عن هذا الدين، والله ما تركت هذا الدين أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يناظر ينظر إلى عمه وينتظر ردا منه، لكن لا يريد أن يتنازل عن هذا الحق الذي معه. سكت أبو طالب وإذا بالنبي يسكت يبكي صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام يبكي. أنا كأني بهذا البكاء أنا جالس أتخيل الآن، والله أني أتخيل الرسول يتكلم عمه، حسيت أنه يقول يا عم أظلمت الدنيا في وجهي، يا عم أنت الذي حميتني يوم قلت قم يا ابن أخي فافعل ما شئت فإني سأقف دونك ومعهم، يا عم يوم اشتد الأذى تقول لي هالكلمة. فإذا بالرسول يبكي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتحدث أو يقول شيء، ثم قام. شوفوا بكاء النبي هنا وش يدل عليه، أتحدى. هذه هي قمة العظمة، جيبوا لي شخص عنده إصرار وتحدي وحزم وعنده رقة ورحمة في نفس الوقت، شوفوا التوازن، شوفوا التوازن عند رسولكم صلى الله عليه وسلم. فالحق قوي لكنه دمعته قريبة رحمة، بعضنا عنده إصرار وقوة لكن تأخذه وتنحى به إلى القسوة، وبعضنا ما عنده قسوة لكن عنده ضعف إلى أنه لين. لا، الإسلام اعتدال، الإسلام أمزج هذا مقام الرضا، مقام الرحمة شيء ومقام الحزم شيء، وحنا أهل السنة دائما وسط حتى في عبادتنا لله بين خوف ورجاء، والمحبة رأس كذلك بين رحمة وبين حزم حتى يصبح عندنا نوع من التوازن. ولذلك سليمان عليه السلام ماذا قال للهدهد؟ قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، وش قال؟ لا أعذبنه أو لا أذبحنه العذاب أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يقول ثلاثة أشياء، إما أنه خانني خيانة هذا بذبحه ما عندي حزم،

أبو طالب والعباس وأبو لهب، أبو طالب والعباس وأبو لهب أعمام النبي. العباس موقفه مو واضح متردد، لا مع ولا ضد، وأبو لهب موقفه سلبي ضد، وأبو طالب مع. اختر واحد من هؤلاء الثلاثة، اختر موقعك، لا تقول مكانتي الاجتماعية، موقع التجاري، موقع الوظيفي، لا، الحق يجب أن ينصر. هنا أصبح الأمر واضح، أبو طالب انتهت المفاوضات معه. طيب وش نسوي؟ باقي نفاوض من؟ نفاوض محمد صلى الله عليه وسلم. راحوا نفس السبعة وأرسلوا، اجتمعوا عند الكعبة، ايش رأيكم؟ ماذا نقول لمحمد؟ فقالوا بنرسل له عتبة ابن ربيعة، لأنها كبرنا سنا وهو أقرب واحد لأبو طالب، في علاقة خاصة بينه وبين أبو طالب. قالوا شف، اذهب لمحمد وأخبره بما عندنا، تفاوض معه. وقام عتبة وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول عند الكعبة في ملحظ، ما لاحظته من يوم بدأنا، إذا دور الرسول وين يحصلونه؟ عند الكعبة. وش يسوي يا جماعة؟ جماعة الصلاة كلما دخل عليها زكريا وين؟ حراب، مو في السوق ولا في الشارع ولا على التلفزيون، كلما دخل عليها زكريا المحراب صيغة مبالغة، وجد عندها رزقا، فلندته الملائكة زكريا وين؟ وهو يتمشى، وهو على الساحل، وهو بسياحة، قائم يصلي، وهذا رسولكم. كل ما بحثوا عنه وجدوا عند الكعبة. الله أكبر، حاميم، يقرأ. يا جماعة الصلاة، نشتكي عندنا مشاكل صح؟ في مشاكل عندنا، في ديون، في مشاكل زوجية، مو بلنا عيال في السجون بعضهم مأسورين، مو بعندنا مشاكل في سوريا عامة كل أمة، مو بعندنا مشاكل خاصة، ما عندنا مرضى في المستشفيات، ما عندك مشكلة شخصية، ما عندك هم وطفش وقلق. يا أخي الكريم، كل هالمشاكل ودين كلها تنتهي بإذن الله إذا لجأت إلى الله. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. الله يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لكن لاحظوا ايش قال الله، وإنها لكبيرة، هي كبيرة إلا على من؟ على الخاشعين، يعرفون قيمتها، قيمتها. أقسم بالله ستحل كل مشاكلك، ما أقول بعضها، كل مشاكلك إذا كنت قريب من الله في هذه الصلوات. الرسول في كل مشهد يبحثون عنه، فإذا هو عند الكعبة يصلي، يطوف، يتعبد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني اللي لقوه عند الكعبة، لأن الرسول مندمج مع الناس، مو منعزل ساكن بابه ولا حد يجيني. طيب كيف أتفاهم مع الناس؟ انزل مع الناس، ادخل، تبسط للناس، افتح بابك، قابل خلق الله، استمع للرأي الآخر. المهم أنت عندك حجة وعندك حق، قل الذي عندك وتدين الله تبارك وتعالى به. ثم ذهب عتبة وقال يا محمد إني أريدك في حديث، أنا استأذنك أبغى أكلمك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مناظر فيه، ما قال هذا كافر وبيشغلني عن صلاتي وعن عبادتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد تفضل أسمع لك. ناداها بكنيته، شفتوا الأدب، شفتوا رقي الحوار من النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يقولون أن الحضارة الغربية الحديثة تقول نحن عندنا رقي في الحوار، وعندنا حنا رقي في التاريخ، بل في شريعتنا، بل في ديننا. قل يا أبا الوليد أسمع لك، تفضل تكلم، عطني اللي عندك. قال يا ابن أخي إنك منا حيث علمت أن تعرف مكانتك من العشيرة والنسب، وإنك جئت قومك بأمر عظيم لم يأتي به أحد من العرب، فرقت جمعنا وشتت شملنا وسبيت آلهتنا، ماذا تريد يا محمد؟ إني أعرض عليك بعضا من الأمور فاقبل منها ما شئت. أنا بعرض عليك، إن كنت تريد مال أعطتك قريش مالا حتى تملك أموال الدنيا. والرسول يناظر فيه، إن كنت تريد جاها، تبي ملك، تبي تسودنا، سودناك، خليناك رئيسنا. إن كنت تريد زواجا، زوجناك بأجمل فتاة، كانك قصدك النساء، زوجناك بامرأة جميلة عظيمة، ماذا تريد يا محمد؟ الرسول ناظر فيه، قام خلاص قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت؟ أعطيتني هديت؟ قلت اللي عندك؟

قال لا لم يسحرني، إنما هذه شهادة حق. يا زين الكلام الصدق، الحق الذي ينبغي. لذلك أنا أقول اثبت على فكرتك. صاحب الحق غني برسالته، صاحب الحق ينجح حتى وإن عارضته الدنيا، كل الدنيا. لا طيب سؤال أسألكم سؤال، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل أنه يصير عليهم ملكا؟ فرصة، ليش ما صار ملك؟ قال خلاص أنا موافق وأملككم، ويخلي الصحابة هم مسؤولين الدولة، ويحرك قريش على كيف ويرتاح من المواجهات. لا أنتم سؤال، لو جانا الدين وصل لنا الدين وحنا نعرف أن الرسول تنازل وخذاه بها الطريق نقبل؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم سياسته نظيفة، هذا ليس منهجي. طيب من يضمن يا رسول الله أنت صحابتك ما زالوا حديثي عهد بإسلام والعدد قليل، وش يضمن لنا أن قريش ما تتدخل في الموضوع وهي اللي تسيطر على الدولة؟ بعدين بيشغلون الرسول، نبغى الأموال، الجانب الاقتصادي، موقعنا السياسي، لازم تحرك هالقضايا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتصر الحق بالقوة، وهو سيكون له شأنه، بل سيملك العرب صلى الله على محمد صلاة دائمة. يريد القيادة وقت الأذان، يريد القيادة أن تنمو مع الإيمان. قيادة من غير إيمان فاشلة، حكم من غير طاعة الله لا قيمة لها. ولذلك محمد يريد تنمية للأرض، إصلاحا، قضاء في كل مجالات الحياة، أن تكون قرينة الإيمان والتوحيد بعيدة عن الشرك والخرافة، حتى ينتشر الحق والسلم والإسلام. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا أقول. ثم الآن طبعا سمعوا كلام ربيعة، والآن بهروا، انذهلت قريش، رجعوا السبعة قالوا ما نقدر، ما راح نسكت. رجعوا السبعة هؤلاء أنفسهم كلهم الآن، راحوا مع بعض ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد عرضنا عليك المال والزواج والسؤدة والجاه والملك، ماذا تريد؟ الحين بيرد عليهم رد واضح، قال والله ما جئتكم لأخذ أموالكم ولا لتأزوج نساءكم ولا لأملك أرضكم أو أملككم، إنما جئتكم بالحق والهدى، أنا رسول رب العالمين، إن قبلتم ما قلت لكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم ناظروا. فإني سأصبر والحكم لله حتى يحكم الله بيني وبينكم، صلى الله على محمد. هذا الحق، الثبات. الآن عندنا الحق موجود، أدب الحوار موجود، التدريب موجود، الإمام موجود، الرحمة موجودة، الإصرار والتحدي موجودة. قمة عظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم، عظيم في ثباته، عظيم في دعوته، عظيم في رفقه، عظيم في حكمه، عظيم في قيادته، عظيم في كل شيء. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، عليه الصلاة والسلام، صلى الله على محمد. قال واحد منهم: يا محمد إني ناشدك مسألة، بسألك سؤال يا محمد، أأنت خير أم أبيك؟ شوفوا الآن الشيطان هذا كيف بيلعب فيه. أأنت خير أم أبيك؟ أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تزعم أن أباك وجدك كانوا على خير أو هم أخير منك، فلماذا لم تعبد آلهتهم؟ وإن كنت تزعم أنك على حق وهم على غير ذلك، فقل للناس حتى نخبرهم. طبعا الكلام خطير. الكلام الأول لو قال هذا ليست رسالته، لن يقول بأن ما يعبد جدي ويعبد أبي هو الحق، وهذا لا يكون. وإذا قال اللي عندي خير، هم يبغون يصادمونه مع أبو طالب عشان يقول اسمعوا شو يقول في في في في أخوك وفي جدك كذلك أو في أبيك. لكن النبي حكمته وبعد نظرة، ترى مو كل شيء لازم ترد عليه. حنا أحيانا نتوقع أن كل شيء لازم يكون له إجابة. أحيانا كما قال الله: وإذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلامة وخير من إجابته السكوت. السكوت أحيانا حكمة، وهو الأساس بل هي القوة. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عليهم وانصرف مثل يوسف. ولا يمكن. وهذا هذا هذا هو العبث، هذا هو العبث. وهنا يقع الإنسان من حيث لا يشعر. رب كلمة قالت لصاحبها دعني. الكلمة الواحدة سواء كانت قولا أو كتابة أو غير ذلك، المهم قد ترديك وقد ترفعك. ولذلك يوسف عليه السلام مش قالوا عنه إخوانه أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ يعني من اللي سرق؟ يعني أنت يا يوسف. هم يدرون طبعا يوسف. قال الله جل وعلا: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هذا العقل والحكمة. العقل والحكمة تقول قد تسكت أحيانا، ليس ضعفا إنما من الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يتكلم وأعرض عنهم، وبدأ يقرأ سورة فصلت اللي قرأها على ربيعه ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم. الآن الإغراءات ما انفعت، باقي المساومات. تعال يا محمد، شو رأيك تعبد آلهتنا سنة ونعبد ربك سنة؟ بيننا وبينك يا أخي شو احنا شوي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لأن صاحب حق وصاحب مبدأ. طيب عندنا أمر ثاني، الحين مساومات. اطرد هالفقراء اللي جالسين عندك، احنا ما نقدر، كبار، أبو سفيان، أبو جهل، وتقعدنا مع الفقراء والعبيد والموالي، ما نستطيع. الرسول بدأ يفكر، لم يعطيهم ردا. أشوف هو قصده بهذا التفكير لعلهم يدخلون في الإسلام، لعلهم يهتدون. فأنزل الله كما يقول سعد: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الله: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله يعرف الشاكر هو بلال ولا أبو جهل. الله يعرف من الصادق من هؤلاء القوم. فقال الله جل وعلا للنبي: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلاة. قالوا: طيب أحي لنا قصي ولا كلاب، أحد أجدادنا وأجدادك، خله يطلع من قبره ويقول لك، يقول أنك صادق ونصدقك، مثل ما فعل الله بموسى والبقرة. طلع لنا جدك الحين قصي، لأننا نحترم قصي، خله يفز من قبره يقول محمد صادق ونؤمن كلنا. ويناظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خزعبلاتهم: طيب ما تبغى هذا؟ خل الملائكة تنزل علينا، خل نشوف جبريل هذا، أو خل ربك يأتينا، أو تأتي بالله والملائكة، خل ربك ينزل. والرسول ينظر إلى هؤلاء: طيب ليش يا رسول الله؟ اطلب. أليس عيسى طلب مائدة فنزلت؟

دينه أمره بذلك. يا شباب كم كلمة قلتها في حق أبوك أمك ما هي بزينة؟ يا جماعة الآباء الأمهات احمرار وجهك لما يدق عليك والدك مرة مرتين ثلاث أربع وانت تمعر، ترى الله يشوفها. أقسم بالله إن موقف من هذه المواقف قد تكون في كفة وسيئاتك كلها في كفة. احذر أن يكون غضب الله عليك. يقول واحد من الدعاة يقول شفت لي رجل يمشي مع أبوه دكتور كبير، يقول كان يمشي في الشارع وأبوه أكرمك الله لابس الجزمة اللي فيها الخيوط هذه، يقول هو يمشي مفك الخيط من الجزمة وبغى يعثر أبوه، يقول وقف في السوق كذا في الشارع ونزل يربط الحبل حق الجزمة أكرمكم الله ويربطها، وأب ولبو يبكي، فنظر إليه قال رضي الله عنك يا ولدي رضي الله عنك. تسوى ذا الكلمة ولا ما تسوى؟ والله تسوى، والله تسوى، والله لن يجزي مولود والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يا جماعة الأمهات والآباء نسمع دموع، دموع حرة تخرج من كبود بعض الأمهات والآباء، ليكن ديدنك ألا تخرج إلا وفي دعوات. الله يفتحها في وجهك، الله يجعل كل خطوة لك خير، الله يعطيك من صلاح الخير خيري الدنيا والآخرة. كونوا على قدر من البر والإحسان إلى الآباء والأمهات قبل فوات الأوان. وغيرهم، عمران بن حسين طفل صغير عمره كان 16 سنة وقيل 14 سنة أسلم وكان جالس في دار الأرقم وطق الباب، انطق الباب الرسول جالس، قالوا من؟ قال حسين أبو عمران هذا اللي مسلم. فخاف الولد قال وين أروح؟ فاندس جو واحد من الصحابة سوى عليه كذا والثاني سوى كذا، يعني دسه وسار بينهم، قال رسول افتحوا باب له. فدخل حسين، فلما دخل قال السلام عليكم، وهم خايفين هذا يطلع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ربك؟ حسين يسأل الرسول كم لك من آلهة؟ يقول الرسول له كم لك؟ قال الرسول أين ربك؟ قال ربي في السماء. ثم قال الرسول كم لك أنت من آلهة؟ قال لي سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال الرسول من لرغبك ورهبك؟ إذا اشتدت عليك الدنيا تلجأ إلى من؟ قال ألجأ إلى الذي في السماء. قال له الرسول إذا نعبد الذي في السماء واترك التي في الأرض. فقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وافتحوا الصحابة وطلع ولده وضمه. قال وين؟ قال مسلم ثلاث سنوات أنا في هالمكان هذا وهو شاب. فبدأوا يؤذون هؤلاء الشباب ويحاولون على إبعادهم. أنا أقول وأكرر أن الكلمة التي تقولها والموقف الحسن مع الوالدين سيكون له أثره. زاد الإيذاء وحصل شيء عجيب. شوفوا أبو سفيان، ركزوا على أسماء، أبو جهل الأخنس بن شريق، عتات في النهار هم اللي يدورون في مكة ويعذبونها الناس، إذا جاء في الليل في ليلة مهيب قمرة وغاب الليل وأظلم أصبح أكحل سواد، طلع أبو سفيان ووضع العمامة على وجهه، وين يروح؟ يروح عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع القرآن. هذا من؟ هذا أبو سفيان. ما حد يدري عنه الحالة. في نفس الليلة كان طالع أبو جهل متلطم وقاعد من الزاوية الثانية، وفي نفس الليلة كان الأخنس بن شريق جالس يسمع والرسول يقرأ القرآن ويتأثرون بهالقرآن. يوم قاموا بيمشون عقب ما خلص الرسول صلاته وقراءته تصاقعوا في بعض، من من؟ أبو جهل أبو سفيان وش عندك؟ قال كنت أسمع إلى ما يقرأ محمد. قال اسمعوا نبي كلمة رجال، نتفق نتعاد أن معاد نرجع ثاني مرة. قالوا نتفق نروح. يوم جاء من بكرة ويجون اثنين ثلاثة كلهم وكل واحد منهم يسمع ما درى عن الثاني، وتقابلوا قالوا نبي الآن نتعاهد عهدا كبيرا ما عاد نرجع. قالوا سمعنا كلاما ليس بالشعر. حتى المرة الثالثة ثلاث مرات ثم أخذوا على أنفسهم عهد قوي، قال نتعاهد والله إنا سمعنا من محمدا كلاما ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة. يا جماعة تدبر القرآن. أنا بقولكم كلمة، إذا كنت ممن لا يتلو حق تلاوته فكن على الأقل ممن تقرأ ما تيسر منه، وإن لم تكن لا من أولئك ولا من أولئك فكن ممن قال الله فيهم وإذا قرئ عليهم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا من تتلو القرآن حق التلاوة تدبر يا أخي اقر لو كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. وش معنى الحمد لله؟

ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، روحوا له. ولذلك شيخ الإسلام يؤصل في المنهاج وش قال؟ قال إن الله ليبقي الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وإن الله يزيل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. العدل قامت عليه السماوات والأرض. ولذلك ذهب رسول روح عند النصارى قال اذهبوا إليه فإنه رجل عادل. والنبي صلى الله عليه وسلم الله وش قال؟ وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه عليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا العدل. في ناس تأمنه بقنطار مثل الجبل يعطيك إياه أمين، وفي ناس تأمنه على دينار، دينار ريال لا يؤديه إليك. ولذلك القرآن عندنا عادل وهو يخاطب هنا أهل الكتاب. طيب كيف درت أنه عادل يا رسول الله؟ أنا أتابع القضايا، لا يظلم في ملك أحد. خرجت الصحابة، خرج الصحابة، الصحابة عددهم 100، كان المسلمين تقريبا 300، يعني كم طلعوا؟ الثلث، الثلث. 18 خرجوا لوحدهم في الدفعة الأولى اللي راحت عند المينا عند البحر في جدة يعني، و85 خرجوا بعدهم. والرسول جهز لهم قاربين أو سفينتين. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا في الليل، تخطيط عليه الصلاة والسلام، واذهبوا. طيب سؤال، ليش الرسول ما راح؟ طيب انت يا رسول اطلع، انت اصلا بتهاجر بعد 4-5 سنوات وتطلع تروح المدينة، ما دمت مهاجر مهاجر اخرج. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر او لم يذهب معهم، لان النبي عليه الصلاة والسلام هذيك بلد أبرهة، وأبرهة جانا هنا ولرده جدي جيد، ولو رحتنا الان يفهمون العرب اني جالس استعين بأبرهة عليهم، وهذه شينا في حق العرب وشينا في حق محمد بن عبد الله، لا تنساها العرب لي، والرسول سياسي. اذهبوا انتم، انتم الان مثل اللاجئين، لكن انا ذهابي يختلف، انا قائد، وروحتي معكم تغير الموازين سياسيا، والعرب مستقبل لن تقبلنا، ورسالتنا لن تقبل منا. ذهبوا، ولما خرجوا هؤلاء الصحابة الكرام هم طالعين نزلت سورتين. شوفوا ترتيب القرآن يا جماعة، دينكم دين عظيم، تنزل عليهم سورة مريم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا حتى جاء، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وتنزل سورة الكهف. ليش سورة مريم؟ تقول يا جماعة لازم تصير عندكم ثقافة دينية قبل تروحون، انتم تروحون الآن ديرة مسيحيين نصارى، نبغى نعطيكم وش هي عيسى ومن هو عيسى ومن هي مريم. لازم تكون عندكم ثقافة تتحصنون وتعرفون كيف تخاطبون الناس وتمثلون الإسلام حقيقة التمثيل. وأنا أخاطب عيالنا المبتعثين وأخاطب كل من يذهب إلى بلدان الغرب والشرق، أقول مثلوا الإسلام. أنا سمعت كلمة قالها لي أحد الإخوة قبل أيام ينقل عن أحد علماء آل الشيخ، يقول إنه كان يقول اللي يسافر برا يعني برا السعودية يقصد هو سفير لبلدي شاء ولا أبى، أنت سفير شئت ولا أبيت. فخاصة طلبة العلم وأهل الإسلام والإيمان وعياننا المبتعثين والدارسين وغيرهم يجب أن يمثلوا الأمة حقيقة التمثيل. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سورة مريم. طيب سورة الكهف وش علاقتها؟ سورة الكهف تتكلم عن الهجرة، هجرة أهل الكهف فرارا بدينهم، وهجرة موسى للخضر علشان يتعلم العلم، والخضر يعلم موسى ان الاحداث ما تسير كما تريد فلا بد ان تتعلم الصبر، وهجرة ذي القرنين يصلح الارض، والارض الله جل وعلا يورثها سبحانه من يشاء. وانت والله انا اقولها لكم وللمشاهدين، والله لو تقرأ القرآن الان حسب ما لديك من مشكلة ستجد حلها في القرآن الكريم. عندك مشكلة، فقدت ابنائك، فقدت عيالك، اقرأ القرآن إنك ميت وإنهم ميتون. عندك مشكلة مع زوجك مع أهلك ستقرأ القرآن وتجد الحل. عندك مشكلة في القضاء والحكم وستقرأ الآيات التي تدل على العدل. عندك مشكلة أنك مريض وإذا مرضت فهو يشفين، ستجد الحلول كلها في القرآن العظيم. طبعا الرسول قال شوفوا اطلعوا كل واحد الحالة، وخرجوا 18 بعدين 85، ثم بعد ذلك لما اجتمعوا ركبوا في السفينة هاجروا، ولما هاجروا دخلوا على الحبشة أرضها، ضحوا بدينهم وضحوا بأنفسهم وبلدانهم وذهبوا من أجل دينهم. فدخلوا، ولما دخلوا على ذلك الرجل أول شيء منهم اللي كانوا رايحين في الهجرة، من يعطينا أسماء بعضهم؟ عثمان بن عفان. عثمان هاجر يعني من تبعبت ولا انت بمولى، مو زي ما يقولون. عثمان بن عفان مع المهاجرين، وعثمان في صلح الحديبية اللي دخل الرسول رجل يتوسط مع مكة، هو عثمان رضي الله عنه، ومعه زوجته من هي؟ رقية بنت محمد بن عبد الله رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي طالب. جعفر ولد أبو طالب اللي حامي الرسول يهاجر. يا جماعة نبغى نفهم، إذا جعفر أبوه هو اللي يحمي النبي ولده يهاجر ليش؟ وعبد الرحمن بن عوف غني من أغنياء الأرض، الزبير بن العوام، وأم حبيبة بنت أبو سفيان، أم حبيبة مهاجرة، وسيد قريش، الناس الذين هاجروا هاجروا، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هزهم من جميع من ثلاث جهات. أولا يقول يا نجاشي ترى اللي جايينك مو بالضعوف والعبيد والموالي، صح فيهم بعض الضعفاء والفقراء، لكني مرسل لك أبناء عمومتي، ومرسل لك بنتي، ومرسل لك من كما يقال رحيمي، ومن أخذ بنتي وصهري، وأرسلت مجموعة من الأغنياء من قريش، وأيضا رسالة إلى الضعفاء. كأن الرسول يقول شوفوا ترى ما رميتكم، أنا بنتي معكم وولد عمي معكم، أنا معكم ومنكم ولكم. ورسالة كذلك لأهل مكة، اسمعوا يا قريش، ترى عثمان والزبير ما هم فقراء ولا هم ضعوف، لكنهم خرجوا لأن الرسالة هي الحق، ولأن الدين هو القوي، ولأن ما عند الله جل وعلا أفضل مما عندكم. سافروا ودخلوا، فلما دخلوا عليه، دخلوا على النجاشي، رحب بهم وأعطاهم الآن الأمان. قريش يوم فتحت الصبح قالوا فيه 100 آدمي مو موجودين، وين راحوا؟ جاتهم الأخبار أنهم عند النجاشي في الحبشة. عمرو بن العاص صديقك النجاشي، صديقه الخاص، قالوا يا عمرو رح، النجاشي يسمع منك وبينك وبين علاقة خاصة، رح رجعهم. قال أنا بهم، أنا أجيبهم لكم، ويذهب عمرو يروح لهم. ولما راح عمرو أخذ معه عبد الله ابن أبي ربيعة، ودخلوا معه هدايا، يمر على الحاشية يعطيهم، وجالس يعني يرشيهم، وجاب هدية كبيرة وأعطاها النجاشي. لما دخل على النجاشي قال يا أيها الملك، أنا جالس أسرع لأني بختم بس أعطوني 5 دقائق، قال يا أيها الملك جاءك غلمان سفهاء. شوفوا الباطل ضعيف، قلت لكم ما عاد عندهم شيء، أفلسوا. الحين إذا بغيت تتهم شخص تقول هذا بزر، هذا ما له قيمة، هذا ما عنده شيء. وهذا اللي نشوفه مثل ما تفضل الشيخ غرم في تويتر، اتهامات لأشخاص ولأفراد ولقطاعات ولدعاة ولمصلحين. هؤلاء غلمان سفهاء تركوا بلادهم وتركوا أهلهم وأمهاتهم وزوجاتهم يبكون، وفارقوا ديننا. ترى ما هو على ديننا، وليسوا على دينك، انهبلوا. قال ما هم على دينكم يا أهل مكة، ولا هم نصارى، أجلهم على دين إيش؟ فدخل النجاشي قال جيبوهم عندي، قال سلمهم لي. قال لا، حتى أسمع منهم. تبغى تعدل؟ اللي متزوج 2 3 4، اللي عنده موظفين، اللي تحت إدارته أشخاص، اللي يسمع مشكلة، اتقوا الله. إذا أردت أن تعدل اسمع من الطرفين، اسمع من الجهتين، لا تسمع من جهة. قال النجاشي لا يا عمرو، أنت صديق ولك قيمة عندي، لكن لن أجيبك حتى أسمع منهم. نادوا لي المسلمين هذولي، خليهم يجون. ودخل المسلمون عليه، هم المسلمين استغربوا، قالوا ماذا يريد منا؟ حنا مستقرين وأعطانا الأمان، وحنا ما ندري ماذا يريد الآن. فدخل عليهم، أول ما دخلوا عليه لقوا عمرو بن العاص جالس على يمينه كذا متكي. قالوا بس إذن هذه مشكلتنا الآن، عمرو بن العاص موجود معناته ستتغير الأمور. قال لهم شوفوا النجاشي ماذا قال، يا قوم لقد أخبرني عمرو أنكم لستوا على دين آبائكم ولستم على ديننا، أنتم على دين من؟ ولماذا جئتم بلدنا؟ شوفوا 100 واحد، من تقدم؟ جعفر بن أبي طالب. شوفوا نظام الصحابة، ما جاء وقال اسمع يا ابن أبي نعلمك، جعفر جاهز، تقدم جعفر بن أبي طالب، لأن الصحابة عندهم ترتيب وتنظيم وديننا هذا مرتب. لأن جعفر من وين؟ أنا قلت أخذوا كورسات صح؟ أخذوا دورات، وين فيه؟ في دار ابن، هذا واحد منهم، جعفر بن أبي طالب تقدم. ولما تقدم، طيب ليش تقدم جعفر بن أبي طالب؟ ليش؟ قل يعني أبي شيء أدق شوي، لأن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقرب لمحمد. وشيء ثاني ليش؟ ترى جدي له تاريخ معكم يا أهل الحبشة، وله تاريخ مع أبرهة، وأنا وقفت قدامك، أنا لي تاريخ معكم، ونعرف كيف نرد عليكم. هذا المعنى، ما قالها لكن هذا المعنى. والنجاشي يفهم، من أنت؟ قال جعفر بن أبي طالب، يعني أنا اللي بتكلم عنهم. ثم وقف جعفر بن أبي طالب وهو ينظر صلى الله على محمد هذا المربي. شوفوا الكلام المختصر، بعطيكم كلمة جعفر في ست نقاط مختصر، ما في قرقرة واجد وحكمة. ترى انت تتكلم أمام ملك، أمام شخصية كبيرة ويفهم، ما تحتاج تقعد تعطيني كلام وبعدين يتكلم معه في قضايا مهمة. ويجب يقولون فيه تدرس الآن في الجامعات الأمريكية كيف تعرض نفسك وفكرتك في دقائق. أنا أقول إن محمد بن عبد الله يستطيع. اسمعوا ماذا قال. قال يا أيها الملك، قال يا أيها الملك، كنا قوم أهل جاهل، هذا المقطع الأول، كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي فينا الضعيف، فكنا على ذلك حتى ذكر الأشياء تقبلها كل العقول. ما قال له احنا والله شفنا أصنام أشكالهم تخيف وصنم من فوق الكعبة، ما جاء، لا، جاب له الأشياء التي تتفق عليها الناس الأخلاق، نأكل الميتة، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، نأكل القوي فينا الضعيف، وكنا على ذلك حتى. طيب وش المقطع الثاني؟ قال فجاء إلينا رجل، التعريف الآن بمحمد، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بس. طيب ثلاثة، قال فأمرنا، ما قال أمرنا بالتوحيد ونكسر الأصنام، قال أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم. أربعة، قال فعدا علينا قومنا فقهرونا وظلمونا وعذبونا وضيقوا علينا. خمسة، قال فقال لنا نبينا، شوفوا الذكاء، شوفوا الذكاء كيف يتكلم مع الملك، فقال لنا نبينا اذهبوا إلى أرض الحبشة فإنها أرض صدق وإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده واحد. وقف النجاشي، قال أقال هذا رسولك؟ قاطع، ما قاطع إلا في لي. قال نعم قالها رسولي. قال أكمل، انبسط الآن، هذا يمدحني، رسولك يقول عني أني ملك عادل. قال أقالها رسولك؟ قال نعم قالها رسولي. ثم قال فخرجنا إلى أرضك. شوفوا الكلام، شوفوا العقل، شوفوا الحكمة، يقدر واحد من عيالنا يقول ذا الكلام؟ فخرجنا إلى أرضك واخترناك دون سواك ورجونا ألا نظلم عندك، لأن محمد قال لنا ملك لا يظلم فيه عنده أحد ورسولنا لا ينطق عن الهوى ورجونا ألا نظلم عندك. عرض الإسلام في ست جمل تقريبا. هذا جعفر الطيار ترى مات شهيد، جعفر يقتل في المعركة والرسول يبكي، قال والله إني أدمع عليه وإني أراه بعيني هذه في الجنة، أنا أشوفه الآن، الموضوع ترى منتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الموقف. النجاشي يسمع هذا الكلام، قال أقال نبيكم هذا؟ قال نعم. قال هل عندكم شيء؟ قاله لكم نبيكم من قرآنكم وش أنزل الله عليه؟ قال نعم عندنا، انفعت الآن سورة مريم. قال أسمعني ما عندك، فقرأ. شوفوا جعفر وشوفوا القوة. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافا يا عين صاد. الذهبي يقولنا جعفر بن أبي طالب من أندى الأصوات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوه من القراء المشاهير، وجلس يقرأ حتى وصل قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ويقرأ الصحابة ينظرون، قال فنظرنا إلى النجاشي فإذا به يبكي، وننظر كذلك إلى البطارقة والحاشية والوزراء فإذا بهم يبكون، يبكون من القرآن الكريم. فسمع القرآن وأخذ الناس يا جماعة القرآن، القرآن بكى منه النجاشي كان نصراني، القرآن تأثر منه الوليد بن المغيرة، القرآن تأثر منه الكفار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، نرجع للقرآن حتى تستقيم أحوالنا. القرآن كلام الله، الشفاء والهدى والنور والهداية والطريق الصحيح الطريق المستقيم، هذا القرآن بين أيدينا. ويبكون. ثم في هذه اللحظة وهم يبكون يسمع الكلام عن عيسى، ثم خط أخذ العصا وخط خط، قال والله إن هذا الكلام الذي جاء به رسولك والذي جاء به عيسى إنه ليخرج من مشكاة واحدة، المصدر واحد، هذا الكلام ما فيه لبس. طبعا هنا عمرو ضاق وتضايق، عمرو بن العاص، ولا كان يتصور أن الملك سيتأثر بهذه السرعة. التفت على عبد الله بن ربيعة بن أبي ربيعة بجبة، قال لأقولن للملك للنجاشي كلاما يغيره عليهم. عبد الله بن أبي ربيعة تأثر أيضا هو لأنه أسلم بعدين، قال عبد الله بن ربيعة لا إن لهم أرحاما عندنا فلا نضيعهم، قال سأقولن له كلاما. ثم قال يا نجاشي اسألهم ماذا يقولون في عيسى، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، لأنه يحب عيسى هو نصراني، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال تعال جعفر ماذا تقولون في عيسى، يقول جعفر فعزمت أن أقول الصدق، قال والله لا نقول إلا ما علمنا رسولنا. قال وماذا علمك، قال إنه يقول إنه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فأخذ العصا فرسم خط، قال والله ما خرج عيسى عن هذا. ثم قال يا جعفر قم أنت ومن معك، والله إنكم آمنون في بلدي، والله إنكم آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، والله لو أعطوني جبلا من ذهب حتى أترككم ما تركتكم. قوموا الآن. حاول يقول له كيف، قال له يا عمر خذ هداياك وخذ رشوتك، هدايا العمال غلول، والله لا أقبل رشوة في ملك ملكني إياه الله جل في علاه. شوف شوف شوف الحق، وكانت قضية واضحة، إذا العدل، ورجع عمرو بن العاص وانشغل الناس وأخذوا يفكرون في هذا الجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يشغل قريش، أشغل قريش، نقل المعركة من مكة إلى الحبشة حتى ينشغلون فيهم. ومع ذلك كم جلس الصحابة في الحبشة، من يعرف؟ الصحابة جلسوا 15 سنة، ترى مين سنة ولا سنتين. صحيح ان بعضهم رجع مثل عثمان بن مضعون، متى رجعوا؟ الرسول كان يقرأ في سورة النجم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فلما اخذ يقرأ صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة فبأي آلاء ربكما تتمارى، هذا نذير من النذر الاولى، ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. الرسول سجد وما بقي احد من قريش الا سجد، حتى الكفار. فانتقل الخبر ان الكفار قريش اسلموا، ورجع بعض الصحابة ومنهم عثمان بن مضعون، ولما رجع قال له وليد بن الغيرة انت في جواري، قال لا أقبل جوارك إنما جوار الله، قال أنت في جواري، فوافق. أيام يقولون، يوم مر عثمان وشاف الناس يعذبون عند الكعبة عذبوا كل من رجع من كانوا في الهجرة، وكان عثمان يرى لبيد أبو الربيع الشاعر المشعور صاحب المعلقات، على كل شيء ما خلى الله باطل قال صدقت وكل قال كذبت، وكل نعيم لا محالة، أو قال صدقت والثاني قال كذبت زائل. فقال الشاعر يهان الشعراء عندكم، فضربوه حتى فقعت عينه وطلعت، ثم قال النبي ائتوني بعثمان، فلما أتى عثمان وضع النبي يده وأخذ ينفث عليه حتى رجع له بصره رضي الله عنه وأرضاه. خلاصة القول، رجع الصحابة متى؟ الرسول ذهب إلى المدينة وهاجر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمر من يعودوا، يا رسول الله نرجع، جت معركة بدر وانتصر النبي، وكتب كتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى ملك الحبشة النجاشي أخبرك بأن انتصرنا في بدر على كفار قريش والسلام. هو يبغى يطمئن النبي على صحابته، يقولون النجاشي لما شاف رسالة النبي أخذها وحطها فوق راسه، فمشى في قصره ثم نزل وقبلها على الأرض وقرأها وقال الحمد لله الذي نصر محمد على هؤلاء الشرذمة. شوفوا العزة، وبعدها ترى أسلم وأخفى إسلامه، وبقي الصحابة هناك. لما رجعوا رضي الله عنهم أرضاهم، رجعوا متى؟ رجع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في السنة السابعة. شوفوا كيف، ولما رجعوا خرج النبي لهم وتزوج أم سلمة، وأخذ النبي يعانقهم وأخذ يدخلهم مع الناس ويخبر الناس مكانتهم، لأنهم جاءوا شافوا مسجد، شافوا منارة، وسمعوا أذان، وتغيرت الأحوال، وشافوا الانتصار، ولم يعودوا رضي الله عنهم أرضاهم. والسبب أن الرسول يبغى أن يكون له مكانة أخرى أو موقع آخر لنشر هذا الإسلام الكبير. أيها الأحبة، السيرة الحقيقة طويلة، نخرج هذه الليلة من الدروس الآتية: أولا، التخطيط لحياتك ولمستقبلك ولأمتك للنهضة بهذه الدين. اثنين، التضحية للإسلام مثل ما ضحت رقية وعثمان وعثمان بن مضعون. أقول القرآن غالي، اعرفوا قيمة القرآن، لنتأثر بالقرآن، تأثر منه الكفار. ثم أقول أسأل الله جلت قدرته أن يديم علي وعليكم التوفيق. اللقاء القادم، أنتم هل سمعتم في السيرة أن الرسول سجن؟ أترك الإجابة في لقائنا القادم، سأتحدث عن هذا. أنا أعترف باعترافين. الاعتراف الأول من خلال الحقيقة وأنا أقرأ السيرة، والله لن أستطيع أن أفي بها في الفترة التي حددت في هذا البرنامج المبارك. وأنا بالمناسبة تراني أشياء كثيرة أتركها، وتعليقات أعتقد أنها جدا مهمة، وإسقاطات على الواقع كذلك أتجاوزها، رغبة في أني أمر على أغلب السيرة التي تهمنا كثيرا. وأنا أنظر وأقسم الحقيقة المحاور على ما تبقى من لقاءات، لن أستطيع أن أفي بل ولا بربع، لكن سأحاول جاهدا ما استطعت أني ألم ما يناسب الناس وما ينفعني وينفعهم. الأمر الأخير، والله العظيم وأعترف بهذا، أنا أستشعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتكلم معكم، وأشكرك مشيخ خرم الشيخ أبو عبد الكريم وبداية وزد رصيدك لسبب، والإخوة المشاركين ومن يشاهدنا، كنتم سبب بعد الله أن نعيش هذه الأحداث. أنا أتمثل مقولة ابن الجوزي، وخذوها نصيحة من أخوكم: إذا بغيت تستفيد من كلمة أو من موعظة أو من عبارة، عليك بأمرين. إذا تحدثت يا بدر المشاري يا ضعيف، لا تظن أنك بما أنك لابس مشت وجالس على الكرسي أنك أفضل ممن يجلس أو أفضل ممن يشاهدك. لا والله، والله أني أعترف أني أعلم أنكم كلكم قد سمعتم هذا الكلام، وهناك من يشاهدني من هو أعلم وأتقى وأعرف، لكننا لا نستشعر إلا أن هذا الحق لي ولكم. فالمتحدث يشعر أنه يوجه نفسه قبل يوجه المستمعين. اثنين، أنت أيها المستمع، هذا كلام ابن الجوزي، إذا سمعت كلمة اعتبرها لك لحالك، يعني كأن ما حد يسمع إلا أنت. كل واحد الآن، أنت يا أبو محمد قل أنا المقصود، وأنت يا أبو عبد الكريم قل أنا المقصود، مو بالمشاهد ولا فلان، حتى نستفيد. وهذا أقوله لإخواني المشاهدين والمشاهدات، إني داع فأمنوا. اللهم يا الله يا رحمن، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا كاشف البلوى، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا سامع النجوى، يا مجيب الشكوى، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعف اخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معين يوم فقد المعين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول امرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم رحمك رحمك بالمستضعفين في كل مكان، اللهم رحمك رحمك بالمستضعفين في كل مكان، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم أنت غالب غير مغلوب، اللهم أنت غالب غير مغلوب، اللهم في ساعتي هذه، اللهم إنا نقصد وجهك الكريم العظيم في قصد سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كنت تعلم مني أني صادقا فيما أقول راجيا بما عندك، اللهم اجعلها رحمة لي ولإخواني الحاضرين والمستمعين. اللهم أنزل بهذه السيرة رحمة على إخواننا في البيوت، اللهم اشف المرضى في بيوتات المسلمين، واجمع بين الأزواج، وأصلح الذرية والبنات والبنين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اقضي عنهم ديونهم وزدهم في أرزاقهم وبارك لهم فيما أعطيتهم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن يتمثل سنة نبيك وهديه الكريم المبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشكر واجزي من كان سببا في مثل هذه اللقاءات المباركة. اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين. اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين. اللهم اجعلها سببا في دخول الناس إلى توحيدك يا ذا الجلال والإكرام واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجزنا واجزهم واجزي كل مسلم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم بارك في الآباء والأمهات والأبناء والبنات واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وأعتذر على الإطالة لكن أرجو أن يعذرنا الإخوة لأن السيرة أكبر من كل شيء. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. أسفنا من الإطالة والتأخير. أعذرك. من هنا إلى طيلة الحياة لن نوفي حقه. فنقول سيدي يا رسول الله معذرة إذا دعتني القوافي ثم لم أجبي وما عجزت لأن الشعر عجزني لكن لأنك فوق الشعر والأدب صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أسئلة شيخنا مقدمة للحضور الساعة 8:30 إن شاء الله تنزل الأسئلة على الحساب مكتب نور في تويتر وإنستغرام. أسئلة للسيرة بخمس جوائز إن شاء الله تنزل الساعة 8:30. الآن أسئلة التواجدين معنا في المسجد. طيب بنختار الشيخ اختارنا سؤال. اختار سؤال واختار واحد يجاوب عليه وابعدها من المستابقين. سؤال في اللي قال الشيخ واختر واحد يجاوبه. اسأل انت. السلام عليكم. السلام من نفس الكلام اللي قلنا. سؤال لماذا الشيخ لماذا ذهبوا الى النجاشي الحبشي؟ ليش الرسول اختار من يجيب انت؟ ليش راحوا الحبشي يا ابراهيم؟ ابراهيم جاوب تفضل. ليأخذ الأمان وفي لأنه رجل عادل. رجل عادل ما ليكون عادل. تفضل الله يحفظ. أبو عبد الكريم اختر لنا سؤال ومن يجيب عليها. أهلا وسهلا الله يكرمك. أبو عبد الكريم كم عدد الأشخاص اللي تصنتون عند بيت الرسول قاعد يصلي ابراهيم اللي يقران القران كم عددهم يقول ابو عدده كم مره جو اختر من تريد يا ابو عبد الكريم ابو ابراهيم تفضل يا ابو ابراهيم كم هم ثلاثه ما شاء الله يستاهل سلام ابراهيم هو دائما صحصح الله يحفظه تستاهل يا شيخ ابو ابراهيم الله يكرمك الله يكرمك الله أكرمك الله الله يحفظك لا إله إلا الله النبي الأخ حق تخيل إيش اسمه أبو سامة أبو سامة عطنا سؤال واختر من يجيب الله أنت بسيط ما شاء الله أنت بسيط الله يوفقك تفضل كم عدد اللي هاجروا ولا شيء الأخ في الشيخ جاء تفضل السؤال كم جلس الصحابة في دار الأرقم بالأبي الأرقم كم مكثوا كم سنة كم مكثوا يقول اختر ما تريد يا شيخ اختار الا ها شوف اكلكم ابو محمد ابو محمد ما شاء الله كم يا ابو محمد لا في دار الأرقم خلاص انا ما الله سنوات يستاهل ما شاء الله وراح الله يجزاكم خير نشكر الحقيقة مكتب نور طلع كل جائزة الشيخ ابو عبد الكريم الله يحييك يا ابو محمد يتقبل منا ومنكم إن شاء الله كل جائزة 250 جزاهم الله خير مكتب نور كثر الله خيركم وسامحونا على الإطالة الله يجزاك خير يا شيخ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة